الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله: لبركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحديث في الصحيحين كما مر معنا. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن عبد الله بن عباس ممن يؤتى علم التأويل. قال: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبانا وكيع قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. يمتدحه عبد الله بن مسعود ويقول: نعم ترجمان القرآن، يعني خير من يترجم ويفسر القرآن عبد الله بن عباس. وهذا يدل على علو منزلة عبد الله بن عباس عند كبار الصحابة. فعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قال: ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود لسنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وأراد بهذا أن يبين علم عبد الله بن عباس. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أحالوا إلى علم عبد الله بن عباس في تفسير القرآن، فكيف بمن بعدهم؟ هم أولى وأحرى أن يرجعوا إليه رضي الله عنه أرضاه. وإذا كانت هذه منزلة عبد الله بن عباس في زمن كبار الصحابة، وكما قال أنه عمر بعد عبد الله بن مسعود 36 سنة، 36 سنة، فما هو العلم الذي سيكسبه في هذه السنوات الطويلة؟ لا شك أنه سيكسب علما كثيرا. وهذا يدلك على تأكيد ما سبق من أنه يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة، وهذا بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة. قال: وقال نعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني موسم الحج، بخلافة علي، وخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، وفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والسيلم لأسلموا. والمراد بالسيلم أي الفرس. قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. ومراده من هذا الأثر، والأثر الصحيح مشهور عن عبد الله بن عباس، ومراده من هذا الأثر هو الإشادة بعلم عبد الله بن عباس. قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، يعني حرص السد الكبير وهو اشتهر بنقل التفسير عن الصحابة، خصوصا هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وأراد بذلك أن يشير إلى أن ما نقل عن هذين الرجلين هو أكثر ما نقل عن غيرهم مما نقل عن غيره. وثانيا أن هذين الرجلين من أعلم الصحابة في تفسير القرآن. ولا يعني ذلك أن كل ما يأتي عنهما فهو الصواب، وقول غيرهم ليس بصواب، لا، كما مر معنا أن الخلاف منه ما هو يكون بتفسير بعض المعنى على تفصيل سابق مضى الكلام عليه، وأحيانا قد يكون الذي لم ينقل عنه التفسير الكثير عنده من الحجة ما يكون أقوى من الآخر الذي نقل عنه التفسير الكثير. قال: ولكن في بعض الأحيان، والسد الكبير هذا كما أشار عندكم المحقق أو المعلق بأنه فيه ضعف، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه صدوق يهم. والغالب أن الحافظ ابن حجر إذا قال برجل صدوق يهم فهو في الشواهد والمتابعات، بخلاف صدوق وهم، فصدوق وهم معنى أن الوهم عنده قليل، والأصل هو قبول حديثه إلا ما علم أنه من أوهامه، بخلاف صدوق يهم قال بعض أهل العلم أن هذا في الغالب في الاستقراء وجد أنه يكون في الشواهد والمتابعات، وكما هو مبين في كلام العلماء فيه. أبو حاتم يقول: يكتب حديثه ولا يحتج به. فلماذا يكتب حديثه ولا يحتج به؟ معناه لا يحتج به منفردا، ولكن يكتب حديثه للشواهد والمتابعات. وعلى هذا كذلك يحمل قول ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق، يعني مستقيم الحديث بالغالب، وإلا فله أوهام لا بد أن يعتبر بغيره. وبمعنى قول يحيى بن معين أنه ضعيف. ويوجد سد آخر، وهذا من باب المناسبة وسبق الكلام عليه، المسمى بالسد الصغير، وهو محمد بن مروان، ضعيف بل كذبه بعض أهل العلم، كذلك يروي عن ابن عباس، ولكن سلسلته كما قال الحافظ ابن حجر سلسلة كذب، يروي عن الكلبي، السد الصغير محمد بن مروان يروي عن الكلبي محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر هذه سلسلة الكذب. وقال الثوري: إذا حدث الكلبي عن أبي صالح فهو كذب، فإذا انضاف معهم السد الصغير فهي سلسلة الكذب. فننتبه لهذا حتى لا يلتبس السد الصغير وهو محمد بن مروان، والسد الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. قال: ولكن في بعض، قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ومر معنا الكلام على هذا الحديث في أوائل هذه الرسالة، وكذلك في التفصيل فيما ينقل عن أهل الكتاب. والخلاصة أن ما نقل عن أهل الكتاب ورده أدلة الكتاب والسنة فيذكر على وجه التحذير، وما ذكر وأقره الكتاب والسنة، لأن ذكر في الكتاب أو في السنة على وجه الإقرار فلا بأس أن يذكر على وجه الإقرار والاحتجاج، وما لم يذكر في الكتاب والسنة أو ما لا يوجد في الكتاب والسنة ما يؤيده أو يكذبه فإنه يتوقف فيه، فإنه يتوقف فيه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا فيما ينقل إلينا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: والتحديث عنهم هل يجوز؟ قلنا كما مر فيما سبق أن التحديث عنهم إذا كان على وجه التحذير وبيان البطلان، أو كان كذلك لإخراج الراجح بالدليل من تلك الأقوال، فهذا هو الذي يحمل عليه حديث: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما التحديث به على وجه الاحتجاج وملء المجالس منه والاستنباط والتفسير به، فهذا ليس بصحيح، بل عمومات الأدلة تدل على المنع من هذا الفعل، ومنه أو قريب منه من هذا المعنى ما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده صحيفة من صحف أهل الكتاب فقال أو متهوكون بها يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان هذا في شيء ينسب إلى كتاب الله الذي أنزل على موسى فكيف بما ينقل عن علماء بني إسرائيل أو عامتهم فإنه من باب أولى أن يمنع منه. فالخلاصة أن القول الراجح في أخبار بني إسرائيل ما لم يكن حجر منه أو أيد فإننا نتركه إلا إذا ذكر على وجه إخراج الراجح من المرجوح. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. ولاحظ بقوله في الحديث وإن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تحذير بعد ذكر التحديث عن بني إسرائيل من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ونسبة شيء إلى الدين من الكذب كذلك عليه عليه الصلاة والسلام. أي لا تظنوا أن التحديث عن بني إسرائيل يجيز لكم أن تنسبوا إلى الدين ما ليس منه. فرق بين أن تحدث عن بني إسرائيل بشيء على وجه الخبر وبين أن تستأنس به لتثبت حكما جديدا لم يدل عليه دليل الكتاب ولا السنة ولا كذلك ما يدل وما أيدته أدلة الكتاب والسنة. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب كان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث ومن الإذن بذلك ولكن أنكر عليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يوافقوه على ذلك أي بالتحديث عن أهل الكتاب. والصواب التفصيل الذي سبق وقد سبق الكلام على هذا الأثر في أوائل هذا الكتاب. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. ومعنى الاستشهاد هذا إذا كان ماذا كما قلنا أيدته أدلة الكتاب والسنة. وإذا لم تؤيده أدلة الكتاب والسنة بل تخالفه فيذكر على وجه التحذير وبيان الخطأ. قال فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علم صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. يعني أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يؤيده ما بأيدينا يعني من الكتاب والسنة مما يصحح ذلك المنقول عن بني إسرائيل فهذا ثلاثة صحيح. والثاني قال ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه وهذا ظاهر أنه كذب. قال والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. والصواب أن حكايته كما مر معنا تجوز بذاك الشرط ليس يجوز مطلقا. فقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر أن كان بيده صحيفة قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وهذا يرجح إذا كان الغالب عليه أنه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني فهذا يرجح ماذا؟ يرجح التحديد أو التوقف؟ هذا يرجح التوقف. قال ولهذا يختلف العلماء وأهل الكتاب بمثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون بمثل هذا أسماء أصحاب الكهف. أي ما هي أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم أي عدد أصحاب الكهف وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي غرب به المقتول من البقرة فضربوه ببعضها ما هذا البعض إلى الرجل إلى اليد إلى الفخذ إلى الضلع. قال ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. فإذا علم ذلك فإذا لا فائدة من الانشغال بأخبار بني إسرائيل، فإن تلك الأخبار غالبا تخوض في الأشياء التي لا فائدة فيها، بل سكت الله عنها لحكمة، فالواجب الاكتفاء بما جاء في القرآن والسنة. قال: ولكن نقل الخلاف عنهم بذلك جائز كما قال تعالى، والصواب كما قلنا ليس بجائز إلا إذا كان على وجه التحذير فيما خالف الدليل، أو على وجه كذلك التأييد إذا وافقه الدليل. قال: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب بهذا المقام وتعليمهم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، وهو كما قال رحمه الله، فقول كثير من المحققين من أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر هذه الأقوال التي تحدث بها أهل الكتاب ليبين أن أكثر ما يخوضون فيه من التخرص ومن الخوض بغير علم، فذكر ثلاث أقوال وضعف القولين الأولين بقوله سبحانه رجما بالغيب، ثم ذكر الثالث وسكت عنه، وهذا هو الترجيح الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. ومع ذلك ليس بهذا دليل أبدا على جواز الخوض فيما سكت عنه، لم يؤيد ولم يحذر منه بأننا نذكره ونتكلم فيه، لا، ولكن ذكر ها هنا هذه الأقوال ليبين الراجح من المرجوح. فإذا ذكرت تلك الأخبار على هذا الوجه فلا بأس كما يفهم منه الحديث، ولو كان الحديث عاما لكنه ليس على إطلاقه يفهم بالنصوص الأخرى كما سبق تفصيله. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.